وقلت انا ان من طريقة البحث المعاصر، لان انا عشت رسالة قريب صاحبها شغالة معاه حكاية التتمة دي، تتمة تنبيه، وكل اللي هو بيعمله ده داخل في الموضوع. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ قال ما تم العلماء القدام بيعملوا كده. يا اخي العلماء القدام وانت راجل ما انتش قديم، فاختشي مال الرسالة كلها تتمة تنبيه إيقاظ تكميل، كل ده تحت حجة ان العلماء القدام كانوا بيقولوا. ثم بعدين بعد ما يكتب الفصل قال يعملوا شعر بسلامته. قلت يا عم الرسالة ما هيش ملكك من كل شيء، دي ورقة امتحان، انت راجل شاعر مع السلامة، لكن تملأ الكتاب تجيب 1000 صفحة وكان ممكن الرسالة تنقص 500، انما شغال على حكاية الايه انه راخر يعمل ايه قلته ويكتب. انت مش في بحثك الدراسي مخول انك تعمل كل شيء في ضوابط، لكن السخاوي يعمل تتمة هو مؤلف الرد، وتتمة مفيدة، ممكن انت تجيب تتمة وتطلع ان هي ما هيش تتمة خالص.